سمعنا أن هناك حديثا يدل على صلاة 40 صلاة في هذا المسجد، فنرجو بيان نص الحديث وبيان مرتبة الحديث من حيث الصحة والضعف والشروط المطلوبة للفضل الوارد في الحديث. هذا الحديث لا يصح، والحديث يقول من صلى أربعين فرضا في يعني 8 أيام، من صلى 40 فرضا في مسجدي هذا كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، كما قرر ذلك أهل العلم. أما متنا فلا يصح، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. وأما الإسناد فقال المحدثون إن في إسناده مجاهيل، وإسناد الحديث إذا كان فيه مجهول كان قسما من أقسام الضعيف، لا يصح الاحتجاج به. نعم. بيّن لنا صفة الركوع والسجود بالنسبة للذي يصلي جالسا. الذي يصلي جالسا ولا يستطيع أن يصلي قائما يؤمن بالركوع إيماء، يعني يجعل رأسه يخفض رأسه كما يخفض في الركوع وهو في حالة جلوسه، وإذا كان لا يستطيع السجود أيضا يخفض رأسه في السجود أكثر من خفضه في الركوع، يعني الركوع يقول هكذا إذا كان لا يعني في حالة الركوع وهو جالس هكذا، وإذا كان لا يستطيع السجود أيضا يقول هكذا أخفض. لكن هذا يا إخوة لا يكون إلا عند العجز، يعني كونك تصلي جالسا وتصلي بالإيماء في الركوع والسجود هذا يكون عند العجز، أما عند الاستطاعة فالواجب أن الإنسان يصلي قائما، يصلي قائما لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخر الحديث. نعم. ما حكم من يصلي من يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي في بيته مع أسرته بدون عذر؟ لا هذا محروم يا إخوة، لأن العلماء متفقون جميعا على فضل صلاة الجماعة، لكنهم يختلفون في وجوبها، فبعض أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تأخر عنها لغير عذر شرعي أنه يأثم، بل قال بعض أهل العلم أكثر من ذلك، قالوا إن صلاة الجماعة شرط على المستطيع، فلو تخلف عنها من غير عذر صلاته لا تصح. لكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص والعلم عند الله تعالى أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز التخلف عنها لغير عذر شرعي، وأن من تخلف عنها لغير عذر شرعي صحت صلاته مع الإثم ثم أيضا شيء آخر يا إخوة، وهو أن الذي يصلي في بيته يفوته أيضا فضل الخطوات إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج أحدكم إلى المسجد فإنه لا يرفع خطوة إلا كتب الله له بها درجة، ولا يخطو خطوة أخرى إلا حط الله به عنه سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يصلي في بيته مع غير عذر شرعي هذا محروم. نعم. أنا على الطريقة الصوفية وحججت وسوف أرجع وأنا على الطريقة الصوفية، فهل حجي صحيح؟ الله أعلم، نحن ما نعلم ماذا عملت في حجك. الحج له أركان وله واجبات وله شروط، فإذا وجدت هذه الكيفية الأركان والواجبات والشروط صح الحج، وفي مكملات السنن تكون مكملات للحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فنحن لا نعلم كيفية الحج الذي حصل منك، ولا نعلم أيضا الطريقة التي تكون عليها طريقة الصوفية التي أشرت إليها، فإن كان الأعمال التي تعمل مكفرة فالعبادة لا تقبل حتى لو توفرت شرائطها وأركانها. إذا كانت الأعمال التي تعمل تبلغ درجة الكفر، نحن ما نعرف هذا الشيء، لكن إذا لم تبلغ درجة الكفر فالعبادة الصحيحة إن شاء الله إذا اكتملت الأركان والشروط والواجبات. نعم. ما هي علامات الساحر، وهل يجوز فك السحر بالسحر؟ أما فك السحر بالسحر فلا يجوز، لا يجوز فك السحر بالسحر. أما علامات الساحر فالساحر علاماته أنه يتعامل مع الجان، ودائما يعيش في الأماكن القذرة ولا يعيش في الأماكن الفاضلة. وقال ونقل عن بعضهم أنه كان والعياذ بالله يهين المصحف، يعني يضع عليه القاذورات أو يدس عليه بقدمه أو إلى آخره. ومن علامة الساحر أنه لا يصلي، وقد أخبر الله عز وجل عن الساحر أنه كافر، فقال الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. ما حكم الذي ترك طواف الإفاضة بدون قصد؟ يعود ويطوف طواف الإفاضة، يعود ويطوف طواف الإفاضة، وإن كان قد عاشر زوجته فعليه ذبيحة الفقراء الحرم، لكن إذا لم يعاشر زوجته فإنه يطوف، يعود ويطوف ولا شيء عليه. نعم. ما حكم من يقرأ سورة الإخلاص في جميع الصلوات في الركعة الثانية لما تشمله السورة من توحيد الله؟ هذا جائز، لأن الصحابي الذي كان يقرأها وكان أمير سرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، وكان يقرأها في الركعة الثانية بعد السورة التي يقرأها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تفعل هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. نعم. ما حكم تعليق الصور التذكارية في داخل المنزل؟ لا يجوز يا إخوة تعليق الصور لغير حاجة، لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، انتبهوا ذوات الأرواح، لغير حاجة. والحاجة كحاجة الإنسان إليها كبطاقة، كالبطاقة الشخصية أو الجواز أو ما إلى ذلك. أما تعليقها للذكرى كما يقول السائل فهذا لا يجوز، وقد جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتك فلماذا تجعل هذه الصور في البيت؟ نعم. ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح ضعفها كثير من أهل العلم، ضعفوها تضعيفا شديدا، وبعض أهل العلم يقول إنها من الأحاديث الموضوعة، وهذا الكلام يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى زمن طويل. نعم. ما حكم عدم المبيت في منى يوم التروية وأيام التشريق؟ يوم التروية ليس بواجب، أيام التروية ليس بواجب المبيت في منى، وإنما هو من السنن، لكن أيام التشريق بالليل واجب أن يبيت في منى، أيام التشريق يجب عليه أن يبيت ليلا في منى، أما النهار فلا يجب عليه البقاء. نعم. قمنا بطواف الوداع بعد صلاة العشاء في مكة، ثم لم نغادر حتى الساعة 9:30 من اليوم التالي، فهل هذا الطواف صحيح؟ إذا كان الأمر بدون اختياركم تنتظرون المركوب، تنتظرون يعني الرفقة والشركة والباص، فتعذرون إن شاء الله، لأن هذا الأمر لم يكن باختياركم. أما إذا بقيتم باختياركم فإن على كل واحد منكم ذبيحة الفقراء الحرم إذا كان البقاء باختياركم. نعم. وضح لنا كيف يكون الابتلاء في الدين. الابتلاء في الدين واضح، يعني يعذب الإنسان ويضرب ويبتلى حتى يعود عن دينه، أو يعني يراد به أن يخرج من دينه، هذا هو الابتلاء في الدين. نعم. انتهت الأسئلة. هاي في أسئلة شفوية. الأخ يقول هل يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ نعم، الصحيح أنه يشرع رفع اليدين. ها؟ إيش؟ النجوى؟ ها؟ ها مالها؟ أي مال؟ العجوة؟ العجوة التمر؟ ها؟ هذه ورد فيها حديث من ورد في أحاديث أن من تصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة أنه لا يصيبه سحر ولا تصيبه عين، ورد في أحاديث. نعم. ها؟ إيش؟ ماذا يقول الأخ؟ تسوية الصفوف في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، كان يسويها كما تسوى القداح، يعني يكون القدم على القدم والمنكب على المنكب كما تسوى القداح. وما يكون الآن في الحرمين من عدم الاهتمام بتسوية الصفوف هذا خطأ. بعض أهل العلم يرى أن تسوية الصفوف واجبة في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. نعم. نعم، ممكن يعمل عمرة ثانية. نعم. ها؟ إلا المالكية رحمهم الله تعالى لا يرون تكرار العمرة في العام إلا مرة واحدة، يعني لا يرون تكرار العمرة، يقول العمرة في العام مرة واحدة فقط. لا، وبعض أهل العلم يكره أيضا تكرار العمرة في زمن متقارب، ويجعل الحد بين العمرتين 10 أيام، لأن الحلقة والتقصير واجب، الحلقة والتقصير واجب في العمرة، فإذا لم يكن يعني مدة كافية لتحميم الشعر فإن المعتمر يفوته نسك من أنساك العمرة. نعم. من ترك طواف الإفاضة يعود ويطوف طواف الإفاضة، يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ثم هو إن كان قد اتصل بزوجته عليه ذبيحة الفقراء الحرم، وإذا لم يكن كذلك فيطوف ولا شيء عليه. نعم. السائل يقول: من صلى في مكة خلف النساء، صلاته صحيحة إن شاء الله، لأن الوضع في مكة يعذر فيه الإنسان، لأنه من الصعوبة بمكان التحرز من هذا الأمر، فمن صلى خلف النساء صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. إيش تأمين؟ إيش التأمين الصحي؟ ها، اسمعوا يا إخوة، التأمينات الشرع عندنا إسلامنا نهى عن بيع الغرض، أليس كذلك؟ نهى عن بيع الغرض، والتأمينات كلها قائمة على بيع الغرض. كيف؟ لأن التأمين الصحي الذي ذكره الأخ الآن يدفع، يعني على سبيل المثال يدفع صاحب التأمين مثلا 1000 ريال عن السنة، قد يستهلك هذه 1000 كاملة، وقد يزيد عليها ضعفها، وقد لا يستهلك منها شيئا، أليس كذلك؟ هذا هو الغرر. الغرر يعني أن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه، فإذا كان هذا التعامل قائم على الغرر مبني على الغرر فإنه ممنوع. نعم. ها؟ أيه. على كل حال هو القضية إذا كان كله ما في إكراه، إذا كان ما في إكراه وكل يعني كأن كل شيء يعني كل شخص منهم وهب ما يزيد من ماله إلى الآخر فهذا من باب التعاون، لكن إذا كانت القضية فيها إكراه أو كانت القضية أن الإنسان إذا بقي من ماله شيء لا يعني لا يسمح به لغيره فهذا لا يجوز، لأنه مبنى على الغرر. ها؟ ايه. على كل حال المعاملات هذه التي مبناها على الغرر هذه منهي عنها في الشرع، ولكن من أراد إذا اتفق المجموعة عدد من الناس على أنهم يتفقوا على أن يجعلوا هذا المال تأمين صحي لهم جميعا لعلهم باب التعاون على الخير، والله أعلم. نعم. ها ايه الحج صحيح ان شاء الله، لكنه يأثم على انه حج بمال مشبوه يعني فيه شبهة، والله تعالى اعلم. يا اخوان هذا العصر لا يخلو من شبه ولا يخلو من مشاكل. لا الصلاة في المقابر لا يصلى على جنازة إذا كان صلي عليه.